وصلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. هذا كله مما يبين عظم شأن هذه السورة. بل قال الله عز وجل في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والمراد بالصلاة هنا الفاتحة، المراد بالصلاة الفاتحة. سميت الصلاة مع أنها عمل من أعمال الصلاة، لأن الصلاة لا تتم ولا تصح إلا بها. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والقسم الذي جاء في الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، أي أن الفاتحة وعدد آياتها 7 آيات، ولهذا سميت 7 المثاني، مقسومة بين الرب وبين العبد، فأولها للرب وآخرها للعبد. أولها 3 الآيات الأول ونصف آية للرب، وآخرها للعبد. أولها ثناء وتعظيم لله سبحانه وتعالى، وآخرها سؤال العبد حاجاته وتوجهه إلى ربه سبحانه وتعالى بالسؤال أن يهديه الصراط المستقيم. وهذا السؤال اهدنا الصراط المستقيم هو أعظم دعاء، لأنه لم يفرض على العباد دعاء يكرر في اليوم الليلة بهذه الكثرة غير هذا الدعاء، فهو أعظم دعاء وأجل دعاء. وهذه السورة تسمى أم القرآن لأنها اشتملت على كل ما جاء في القرآن مفصلا، اشتملت عليه على وجه الإجمال. فالسورة يعني سورة الفاتحة أجملت، وسور القرآن فصلت، فهي أساس تبنى عليه سور القرآن وآياته، وهي أصل جامع لكل ما حوى القرآن الكريم من هدايات. ولهذا فإنها مليئة بالدروس والعبر والهدايات. والشيخ رحمه الله تعالى بعد هذا التفسير سيذكر شيئا من الدروس التي هي مستفادة من هذه السورة. قال رحمه الله: الحمد هو الثناء على الله، الحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يثنى عليه لما له من الأسماء الحسنى العظيمة والصفات الكاملة، ولما تفضل به على العباد من النعم. ولهذا الحمد نوعان: حمد على الأسماء والصفات، وحمد على النعم والعطايا والهبات. الحمد هو الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل المشتملة على الحكمة التامة. يقول الشيخ: لا بد في الحمد من محبة صادرة من قلب الحامد، لا بد فيها من محبة، لأن الثناء بلا محبة لا يسمى حمدا. ثناء بلا محبة لا يسمى حمدا، يسمى مدحا، لكن الحمد يكون عن محبة للمحمود المثنى عليه. ولهذا الشيخ يقول لا بد من في تمام حمد الحامد من اقتران محبة الحامد لربه وخضوعه له، فالثناء المجرد من محبة وخضوع ليس حمدا كاملا. رب العالمين هذا فيه إثبات الربوبية صفة لله سبحانه وتعالى، وربوبية الله سبحانه وتعالى لخلقه نوعان، عامة وخاصة. العامة ما أشار إليها الشيخ رحمه الله بقوله المربي جميع العالمين، أي برهم وفاجرهم، مسلمهم وكافرهم، صالحهم وفاسدهم، المهتدي منهم والضال، تربيته جميع العالمين بالنعم، الصحة والمال والبيت والمسكن والطعام والغذاء، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. فهذه عامة، ومعنى كونها عامة أي أنها تتناول الجميع، فهو الذي خلقهم والذي رزقهم والذي أنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة، وهذه لجميع الخلق، هذه لجميع الخلق، ولا تختص مثل ما أشار الشيخ بالمكلفين، بل حتى غير المكلفين من البهائم والطير، وهذه التربية تتناول هذا كله، التربية العامة، وما من دابة إلا على الله رزقها. وأما التربية الخاصة، التربية الخاصة فهذه خاصة بأنبياءه وأولياءه وعباده الصالحين، أن رباهم على الإيمان وأن هداهم إلى صراطه المستقيم. ولهذا الشيخ رحمه الله يقول غيره كانت أكثر دعوات الأنبياء وسؤالاتهم ربهم سبحانه وتعالى بهذا الاسم ربنا، ربي. اقرأ أدعية الأنبياء في القرآن جلها بهذا الاسم تكون المنادات، ربنا ربي، وهذا فيه استشعار هذه التربية الخاصة، فيه استشعار هذه التربية الخاصة لهم بالإيمان والهداية والاصطفاء والاجتباء والتوفيق للطاعة، فينادونه بهذا الاسم مستشعرين هذا الأمر العظيم، أن رباهم سبحانه وتعالى على طاعته ومن عليهم بالإيمان به. ثم أشار الشيخ رحمه الله أن هذه الآية ومثلها بقية الآيات في السورة تفيد العبد فائدة عظيمة، أن يعرف ربه وأن يعرف نفسه. كل آية من آياتها تعرفك بالرب وتعرفك بنفسك من أنت، فإذا قرأت الحمد لله رب العالمين تعرف الله بالربوبية والخلق والملك والتصرف والتدبير إلى آخره، ثم أيضا تعرف نفسك أنك مربوب، مخلوق، مدبر، فقير إلى من خلقك، لا غنى لك عنه، وأنك طوع تسخيره وتدبيره وتحت تصرفه ومشيئته، فتعرف نفسك وتعرف ربك. يقول الشيخ وكما دل ذلك على انفراد الرب بالخلق والتدبير والهداية وكمال غنى، فإنه يدل على تمام فقر العالمين إليه، فتعرف الرب بالكمال والعظمة والتربية والتسخير والتدبير إلى آخره، وتعرف نفسك وغيرك من الخلق بأن بالفقر والحاجة وعدم الغنى عن الله طرفة عين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني والحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. نعم. قال رحمه الله: مالك يوم الدين. المالك هو من اتصف بالصفات العظيمة الكاملة التي يتحقق بها الملك، التي من آثارها أنه يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف في العالم العلوي والسفلي التصرف التام المطلق بالأحكام القدرية والأحكام الشرعية وأحكام الجزاء. فلهذا أضاف ملكه ليوم الدين مع أنه المالك المطلق في الدنيا والآخرة، فإنه يوم القيامة الذي يدين الله فيه العباد بأعمالهم خيرها وشرها، ويرتب عليها جزاءها، ويشاهد الخليقة من آثار ملكه وعظمته وسعته وخضوع الخلائق كلهم لعظمته وكبريائه واستواء الخلق في ذلك اليوم على اختلاف طبقاتهم ما يعرفون به كمال ملكه وعظمة سلطانه. قوله سبحانه وتعالى: مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، هذا أيضا داخل في الثناء على الله والتعظيم له سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العظيمة الكاملة. مالك يوم الدين، يوم الدين هو يوم القيامة، وسمي يوم القيامة يوم الدين لأن الله سبحانه وتعالى يدين العباد فيه بأعمالهم، والمعنى يجازيهم المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. في آية أخرى وسورة أخرى قال: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فيوم الدين هو يوم الحساب، يوم الدين هو يوم الحساب. ومن أسماء ربنا الحسنى الديان، ويوم القيامة ينادي جل وعلا بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، أنا الملك، أنا الديان. الديان أي المجازي المحاسب الذي يجازي عباده ويحاسبهم على أعمالهم. قال: مالك يوم الدين، وهو جل وعلا له الملك المطلق في الدنيا والآخرة، له الملك المطلق في الدنيا والآخرة، لكنه خص يوم الدين بقوله مالك يوم الدين، مثل ما قال الشيخ، لأنه في ذلك اليوم يستوي الخلائق في بجميع طبقاتهم، ويعرفون في ذلك اليوم هذا الأمر، ويظهر ظهورا جليا للجميع كمال ملكه وعظمة سلطانه سبحانه وتعالى. قال: فلهذا أضاف ملكه ليوم الدين مع أنه المالك المطلق في الدنيا والآخرة، فإنه في ذلك اليوم يجازي العباد ويظهر للجميع تمام ملكه وعظمة سلطانه سبحانه وتعالى. مالك يوم الدين، يعرف بهذه الآية العبد ربه بالملك وأنواعه والحكم الجزائي والحكم القدري والحكم الشرعي، والملك نافذة مشيئته في خلقه، شاملة قدرته لكل شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فيعرف ربه بالعظمة والملك والحكم سبحانه وتعالى، ومجازات العباد على الأعمال، والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى للحساب، لأن هذا فيه إثبات يوم الحساب، يوم الدين يوم الحساب، ففيه إثبات الإيمان باليوم الآخر. ف فبهذا أيضا يعرف العبد نفسه بأنه مملوك لله، وأنه سيقف بين يدي الله، وأن الله سيجازيه ويحاسبه في ذلك اليوم على أعماله وما اكتسبته يداه، فيعرف ربه ويعرف نفسه. نعم. قال رحمه الله: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك يا ربنا وحدك بالعبادة والاستعانة، فلا نعبد غيرك ولا نستعين بسواك. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، فهي القيام بعقائد الإيمان وأخلاقه وأعماله محبة لله وخضوعا له. والاستعانة هي الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به في حصول ذلك، وهذا التزام من العبد بعبودية ربه، وطلب من ربه أن يعينه على القيام بذلك، وبذلك يتوسل نعم، وبذلك يتوسل إلى السعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور، فلا سبيل لذلك إلا يعني بالله. يجعل ذلك وسيلة. نعم. فلا سبيل لذلك إلا بالقيام بعبادة الله والاستعانة به، وعلم بذلك شدة افتقار العبد لعبادة الله والاستعانة به. نعم. قوله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. أولا أنبه أن الشيخ رحمه الله لما يذكر تفسير الرحمن الرحيم اكتفاء بما سبق، يعني ما تركها، وإنما اكتفاء بما سبق من تفسير لها في البسملة، فاكتفى بذلك عن الإعادة. فالحمد لله ثناء على الله، والرحمن الرحيم أيضا فيها الثناء على الله سبحانه وتعالى، مالك يوم الدين أيضا فيها الثناء والتمجيد لله سبحانه وتعالى. الحمد لا يكون كما تقدم إلا بحب، لا يكون الحمد تاما إلا بالحب للمحمود المثنى عليه. ففي الحمد المحبة، والرحمن الرحيم عندما يستشعر التالي للفاتحة الرحمن، يستشعر رحمة الله، يتحرك في قلبه الرجاء. إذا قرأ الحمد لله هذا فيه الحب، الرحمن الرحيم فيه الرجاء، يرجون رحمته، فهو يحرك الرجاء. وإذا قرأ مالك يوم الدين الجزاء والحساب والعقاب وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، ما الذي يتحرك في القلب؟ نعم، الخوف. ولهذا سورة الفاتحة، سورة الفاتحة لمن يتدبرها أعظم محركات القلوب، أعظم محركات القلوب محبة ورجاء وخوفا، وهذه الثلاث تحركها في القلب سورة الفاتحة تحريكا عجيبا. وهي أركان التعبد القلبية، أركان التعبد القلبية التي لا تتم عبادة إلا بها، ولا تتحقق عبادة إلا بها، وهي مطلوبة في كل عبادة. فبالحمد المحبة، والرحمن الرحيم الرجاء والخوف، مالك يوم الرحمن الرحيم الرجاء، مالك يوم الدين الخوف. إياك نعبد، أي بهذه الثلاث، إياك نعبد يا الله، أي بهذه الثلاث، نعبدك بالمحبة وبالرجاء وبالخوف، نعبدك بالمحبة وبالرجاء وبالخوف. ولهذا يعني لو تتأمل تجد أن إياك نعبد جاءت في السورة بعد أن أرسيت أركانها، جاءت في السورة بعد أن أرسيت أركانها، أركان إياك نعبد المحبة والرجاء والخوف، فهذه الأركان أرسيت أولا بالحمد والرحمة والحساب والجزاء، فجاء بعد ذلك إياك نعبد. إياك نعبد وإياك نستعين، المعنى نخصك يا الله بالعبادة ونخصك بالاستعانة، أي نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. فإياك نعبد تحقيق للا إله إلا الله، وإياك نستعين تحقيق للا حول ولا قوة إلا بالله. فلا إله إلا الله تحقيقها إياك نعبد، ولا حول ولا قوة إلا بالله تحقيقها إياك نستعين. ولهذا لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، وهذا أيضا فيه مداواة للقلوب، والسورة فيها مداواة للقلوب عجيبة. انظر كيف حركت المحبة والرجاء والخوف، ثم تأمل في مداواة إياك نعبد وإياك نستعين للقلب. يقول ابن تيمية، بل يقول ابن القيم كثيرا ما كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، إياك نعبد طاردة للرياء، وإياك نستعين طاردة للكبرياء. إياك نعبد طاردة للرياء، وإياك نستعين طاردة للكبرياء. إياك نعبد من حققها، من حققها إياك نعبد أي نعبدك ولا نعبد غيرك، لا يرائي بعمله، لا يرائي بعمله، لأن عبادته لله، وقوله في صلاته إياك نعبد هذا عهد بينه وبين الله أن يعبد الله ولا يعبد غيره. فتحقيقه لإياك نعبد يبعده عن الرياء والمراءة بالعمل. وإياك نستعين طاردة للكبرياء، كيف يتكبر وهو في كل أحوال فقير لله، لا غنى له عن الاستعانة بربه ومولاه، كيف يتكبر؟ فإذا حقق إياك نستعين طردت عنه الكبرياء، لأنه عبد محتاج إلى ربه، فقير إلى مولاه، لا غنى له عن ربه طرفة عين. ولهذا كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله هي براءة، براءة، براءة من العبد من حوله وقوته، وإعلان عجزه وضعفه، وأنه لا غنى له عن ربه طرفة عين. فإذا حقق إياك نستعين طردت عنه التكبر والتعالي وغير ذلك من المظاهر والعجب ونحو ذلك. إياك نعبد وإياك نستعين أي نخصك يا ربنا وحدك بالعبادة والاستعانة، فلا نعبد غيرك ولا نستعين بسواك. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، وهذا من أجمع وأوفى ما عرفت به العبادة، وهو لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في صدر كتابه العبودية. فهي القيام بعقائد الإيمان وأخلاقه وأعماله محبة لله وخضوعا لله، هذه العبادة. وأما الاستعانة فهي اعتماد العبد على الله في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة به في حصول ذلك، مع الثقة به في حصول ذلك. هذه الاستعانة، الاستعانة تفويض، تفويض والتجاء إلى الله واعتماد عليه وبراءة من حول العبد وقوته، وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله. ولهذا الاستعانة التي هي توكل على الله مصاحبة للعبد في كل أموره الدينية والدنيوية، جميع مصالحه في جلب المنافع وفي دفع الشرور، لا غنى له عن ربه طرفة عين. ثم انتبه إلى قول الشيخ: وهذا التزام من العبد. ما هو؟ إياك نعبد وإياك نستعين. هذا التزام، ليس فقط كلام يقرأه ويمشي، لا، هذا التزام. لما يقول إياك نعبد وإياك نستعين، هذا التزام وعهد، يعاهد العبد ربه عهدا متجددا في كل ركعة من كل صلاة أن يعبد ربه لا يعبد غيره، وأن يستعين بربه ولا يستعين بغيره. ولما وجد في الناس من يقرأ هذا مجرد قراءة ولا يشعر ولا يستشعر هذا الالتزام والعهد الذي بينه وبين الله ولا يفهم المدلول، وجد حتى من في صلاته وسجوده يستعين بغير الله ويدعو غير الله، حتى في سجوده، في سجوده وهو ساجد وهو قائم يقول إياك نعبد وإياك نستعين، وإذا وضع جبهته في الأرض يقول مدد يا فلان. وجد هذا. أين العهد الذي قلته أنت واقف أمام الله إياك نعبد؟ أين هذا؟ القلب يتألم للجهل المرير، الواقع المرير والجهل العظيم الذي بلي به كثير من الناس في المجتمعات المسلمة بسبب دعاة الضلال وأئمة الباطل. وتجد هؤلاء المساكين يظن أنه في عبادة وأنه في طاعة. أحد الدعاة سمعته يقول في مكة عند الكعبة: إلى جنبي رجل ساجد يقول في سجوده مدد يا فلان. فهؤلاء مغرر بهم، هؤلاء من وراء جهلهم أئمة ضلال ودعاة باطل. هذا عهد، هذا التزام، إياك نعبد وإياك نستعين، عهد بين العبد وبين الله أن يعبد الله ولا يعبد غيره، أن يستعين بالله ولا يستعين بغيره. عهد يعاهد العبد ربه عهدا متجددا متكررا في كل ركعة من كل صلاة إياك نعبد. قال هذا التزام من العبد بعبودية ربه، هذا التزام. انظر الكلام العظيم، هذا التزام. تقول إياك نعبد، هذا عهد. ثم لما تقول إياك نعبد وأنك عاهدت الله سبحانه وتعالى تستشعر ضعفك، فتطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعينك على القيام بهذا العهد. إياك نعبد وآهدك يا الله أن تكون عبادتي كلها لك، لا أعبد إلا أنت، لا أدعو إلا أنت، لا أصرف ذلي وخضوعي إلا لك، لا أذل إلا لك، لا أخضع إلا لك. هذا عهد وآهدك يا الله. ثم تستشعر ضعفك وأنك لا غنى لك عن معونة الله. يا معاذ إني أحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني. قال وطلب من ربه أن يعينه على القيام بذلك، إياك نستعين. ولهذا إياك نعبد هذه غاية، وإياك نستعين هذه وسيلة. إياك نعبد هذه غاية، غاية مقصودة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إياك نستعين هذه وسيلة، بمعنى أنه لا سبيل لحصول هذه الغاية التي عبادة الله إلا بهذه الوسيلة الاستعانة بالله. فإذا عاهدت الله هذا العهد أطلب من الله الإعانة على تحقيقه، فإنك فقير إلى عون الله سبحانه وتعالى لك. قال وبذلك يتوسل إلى السعادة الأبدية والنجاة بعبادة الله، يتوسل باستعانته واعتماده على الله والتجائه إلى الله سبحانه وتعالى، يتوسل إلى السعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور. قال فلا سبيل لذلك إلا بالقيام بالعبادة والاستعانة به، وعلم بذلك شدة افتقار العبد لعبادة الله والاستعانة به. وهذا أيضا من الباب الذي أشرنا إليه، وهو أن السورة تعرف العبد بالرب وبنفسه، تعرف العبد بنفسه، فإذا كان إياك نعبد الله مستعان، الله المستعان، وأنت عبد فقير بحاجة إلى عونه، وإياك نعبد الله المعبود، وأنت عبد ذليل خاضع لله سبحانه وتعالى، فهي تعرف العبد بنفسه وتعرفه بربه. نكتفي بهذا، وننبه أن الدرس يتوقف إلى يوم الأحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.